وقد رضع ولدي الأكبر من زوجة أخي، وكذلك ولده هو رضع من زوجتي، فهل يصح لولدي أن يتزوج ابنة أخي وهو الذي رضع من زوجته، أو هل يصح لولدي الآخر الذي لم يرضع من زوجته أن يتزوج ابنته أم لا؟ إذا كان ولدك رضع من المرأة 5 رضعات فأكثر في الحولين فلا يجوز له الزواج من أي بنت من بنات ذلك الرجل، لأنها بهذا الرضاع تكون أختا له. وكذلك الولد الآخر إذا كان قد رضع من زوجتك 5 رضعات فأكثر في الحولين فلا يجوز له أن يتزوج أي بنت من بناتك. أما الولد الذي لم يرضع من زوجة أخيك فإنه لا مانع من أن يتزوج ابنة أخيك، لأن الرضاع الذي ذكرته في السؤال ليس له تأثير على زواجه بها، وبالله التوفيق.